بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام: باب النذر. باب النذر، وخص هذا الباب بعد باب الأيمان، بعد باب الأيمان للاشتراك بينهما في بعض الأشياء. اليمين والنذر كلاهما يراد به التأكيد أو التوكيد، وأيضا كلاهما قد تكون فيه كفارة. من أجل هذا جمعهما المقدسي عليه رحمة الله في الباب الذي مر، لكن الآن أفرده باعتبار أن للنذر أحاديث، أن للنذر ماذا؟ أحاديث. فالنذر في لغة العرب هو الإيجاب، النذر في لغة العرب هو الإيجاب، نذر كذا أي أوجب كذا. أما في الشرع، أي النذر في الشرع، وهو أن يلتزم المكلف شيئا، أن يلتزم المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، سواء كان منجزا أو معلقا. شرعا التزام المكلف شيئا، التزام المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه، التزام المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، سواء كان منجزا أو معلقا. سواء كان هذا النذر منجزا أو معلقا. منجزا يقول لله علي أن أصوم 3 أيام من كل شهر، أو معلقا إن شفى الله مريضي فسأصوم 3 أيام من كل شهر. سواء كان معلقا أو كان منجزا، معلقا أو كان ماذا؟ منجزا. فهذا هو النذر، أن يلتزم المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، سواء كان منجزا أو كان معلقا، أو كان ماذا؟ معلقا. وسيذكر فيه ماذا؟ أحاديث. سيذكر المصنف عليه رحمة الله أحاديث في باب النذر. نعم. الله الأخي سيد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. نعم. هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وهم راجعون، فسأل هذا السؤال بعد أن أسلم. والنذر كان في حياة كفره رضي الله تعالى عنه. قال: إني كنت نذرت في الجاهلية. نذرت ماذا؟ في الجاهلية. وسميت الجاهلية بالجاهلية لغلبة الجهل فيها، وهي من حيث الأمر العام هي ما كان قبل الإسلام، ما كان قبل الإسلام يسمى جاهلية، وسميت جاهلية لغلبة الجهل فيها، لغلبة الجهل ماذا؟ فيها. فعمر ماذا كان منه؟ نذر في حال كفره. قال العلماء: فيه صحة العبادة من الكافر، فيه صحة العبادة من الكافر، فإن النذر يعتبر عبادة، وانعقد فيه أن النذر يعتبر ماذا؟ عبادة، فصحة العبادة من الكافر. يقول: نذرت، نذرت ماذا؟ وأنا في الجاهلية. نذرت ماذا؟ في الجاهلية. معنى ذلك أن العبادة تصح من الكافر. وأيضا فيه أن الكافر إذا نذر صح ماذا؟ نذره، وينعقد ماذا؟ نذره. وفيه أن الكافر لو وفى بنذره في حال كفره، يعني وفى، لو حصل بأن عمر اعتكف ليلة أو يوما كما سيأتي مثلا في الحديث في المسجد الحرام في أيام كفره، فذهب النذر، يذهب ماذا؟ النذر، ويصح منه ماذا؟ النذر، أي يصح منه الوفاء، يصح منه الوفاء. يعني معنى ذلك أنه نذر وهو كافر، فانعقد نذره في حال كفره، معنى ذلك أن هذه العبادة انعقدت في حقه. فلو وفى بها في أثناء كفره، هل يصح الوفاء هذا؟ نقول: نعم، يصح الوفاء، يصح الوفاء ماذا؟ منه. لكنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر، فيريد الوفاء، فأوفى بنذره بعد ماذا؟ بعد إسلامه. فيه دلالة على صحة النذر من الكافر، فيه دلالة على صحة النذر وانعقاده من الكافر، أداه في حال كفره أو أداه بعد ماذا؟ إسلامه. فإذا أداه في حال كفره سقط عنه، وإذا أداه بعد ماذا؟ بعد إسلامه أيضا سقط منه، فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النذر كان معروف عندهم، وفيه أن النذر كان معروفا ماذا عندهم، يحصل منهم ماذا النذر، يحصل منهم ماذا النذر. فقال كنت نذرت. ما معنى نذرت؟ أي أوجبت على نفسي شيئا، وهو أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أعتكف. وفي بعض الألفاظ يوما، قال العلماء إذا ذكرت الليلة تشمل اليوم، وإذا ذكر اليوم يشمل ماذا الليلة، فكأنه نذر أن يعتكف ليلة ويوما، ليلة ماذا مع يومها، فالليلة تسبق النهار والنهار يأتي بعد ماذا بعد الليل. وفيه دلالة على أن الاعتكاف يصح من دون صوم، ما قال للصوم مع هذا الاعتكاف، فيه دلالة أنه لا ارتباط بين الصيام وبين الاعتكاف، بين الصيام وبين ماذا الاعتكاف. وفيه أن الاعتكاف فيما يتعلم ماذا بالنذر يصح ولو كان يوما أو كان ليلة أو كان يوما ماذا وليلة، لو حصل أن الإنسان نذر أن يعتكف ليلة صح منه. أما النذر يعني في أصل ماذا الشرع، فالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو 10 ليال في 10 الأواخر من رمضان، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر من رمضان، في غير رمضان وفي غير ماذا العشر لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف إلا ما كان قضاء لرمضان، قضاءه ماذا في شوال، قضاءه ماذا في شوال. أما أنه يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف في غير ماذا رمضان فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يقال جائز؟ أما المشروعية فلا تصلح إلا في رمضان، لكن هل يقال يجوز للإنسان أن يعتكف ماذا في غير ماذا رمضان؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال جائز لكن مشروعية لا، لأنه لم يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة. لكن من حيث الجواز هل يجوز؟ قال العلماء يجوز، من حيث الجواز يجوز الإنسان، واختلفوا في أقل الاعتكاف، أقل ماذا الاعتكاف. على كل، عمر رضي الله تعالى عنه في الجاهلية نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، في المسجد ماذا الحرام. وفي أن الإنسان لو نذر أن يعتكف في مسجد دون مسجد، يعني لو نذر أن يعتكف يعني ماذا ليلة أو يوما أو ليلة ويوم في مسجد عائشة في مثل هذا المسجد، فذهب إلى عدن فاعتكف في مسجد الصحابة أو في مسجد الأنصار أو في مسجد زائد، هل يحصل الإجزاء أو لا يحصل؟ قال العلماء لأن المساجد فيما يتعلق بالفضل قد تساوت، إلا أن بعض العلماء يقولون إن كان ذاك المسجد أكثر عددا وجماعة ففيه فضل، فكون الإنسان يقول في هذا المسجد مع أنه أكثر جماعة وعددا فإذا حول إلى مسجد ماذا آخر يقولون فات التعيين، ويصح الاعتكاف في ذاك المكان لكن مع الكفارة، لكن مع الكفارة. لكن إذا لم يكن هذا المسجد ميزة عن غير ذاك ماذا المسجد، فإذا نقل الاعتكاف من هذا المسجد إلى مسجد آخر وفات التعيين، قال بفوات التعيين مع عدم وجود ماذا الميزة بين هذا المسجد وغيره يصح بدون كفارة، يصح ماذا بدون كفارة. لكن إذا كان هذا المسجد أقل وذاك أعلى منه، فهل يجوز الإنسان أن ينتقل إلى الأعلى ويترك الأدنى ولا يكون عليه كفارة؟ نقول نعم، فإن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يعتكف أن يصلي، نعم نذر أن يصلي ركعتين في المسجد ماذا في يعني ماذا المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، أي بمعنى أن مسجد المدينة أفضل. ولهذا يقول العلماء إذا نذر الإنسان شيئا وأراد أن ينتقل إلى ما هو أعلى منه هل يجوز هذا؟ قالوا يجوز ولا حرج. نذر إنسان أن يذبح شاة فقال سأذبح بقرة، يجوز من دون يعني ماذا، على كل إذا كان أعلى منه فلا إشكال، إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهذا لا يصلح، خاصة إذا كان من جنسه يعني من الغنم إلى البقر أو من البقر إلى الإبل يجوز الانتقال، لأن الإبل أفضل ثم البقر ثم ماذا الغنم. العكس لو نذر أن يذبح ماذا جملا فأراد أن ينزل إلى البقر نقول ما يصلح هذا، يفوت التعيين والجمل أفضل ماذا من البقر مع أنه من جنسه، من جنس ماذا الأنعام، من جنس ماذا الأنعام. فإذا نقل إلى مساوي لا يصلح لأنه يفوت التعيين، وإذا نقل إلى أعلى نقول وإن فات التعيين لكن انتقل إلى أفضل ويجوز من دون ماذا فدية. لكن إذا انتقل إلى غير جنسه يعني نذر أن يصلي ركعتين فقال أصوم أسبوعا نقول ما يصلح هذا، واضح؟ إذا ترك الركعتين وإن صام ماذا أسبوعا نقول هذا من غير جنسها، هذا من غير ماذا جنسها، فهذا لا يصلح. وفصل المسألة القرافي في الفروق، فصل المسألة هذه يعني بطولها القرافي في كتابه الفروق بكلام طيب تجده ماذا هناك. أنا ما أذكر أي فرق لأن كتابه يعني مؤلف على 260 وكذا فرقا، ما أدري يعني رقم الفرق الذي ذكر في هذه التقاسيم الذي ذكرناه هنا. فقال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة الوعد، نلخص إن شاء الله في آخر كتاب النذر، نلخص مبحث القرافي في آخر كتاب النذر إن شاء الله إذا ذكرنا. قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، وقلنا أن الليلة لا تنافي اليوم ولا اليوم ينافي الليل، لأنها إذا ذكرت الليلة تشمل النهار، وإذا ذكر النهار يشمل ماذا الليل، يشمل ماذا الليل. قال في المسجد الحرام، مكة معروف هذا المسجد ماذا الحرام، فهل أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لأن هذا ماذا خروج من الأعلى إلى الأدنى، فيفوت التعيين مع الفضل، فيلزم في هذه الحالة ماذا لا يصح ماذا الوفاء بالنذر، لا يصح الوفاء بالنذر على هذه الطريقة. لو كان العكس، نذر اعتكافا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينتقل إلى مكة، ما في إشكال، هذا لا إشكال فيه، يفوت التعيين لكن مع وجود الفضل فهذا لا إشكال فيه. القسم الثالث إذا انتقل إلى مساوي، نقول فات التعيين، ففي هذه الحالة ماذا، ففي هذه الحالة يعني من العلماء من أوجب عليه لفوات التعيين بسبب وجود الفضل، أما إذا فات التعيين لعدم وجود الفضل فهذا لا يؤثر على انتقاله. وكما قلنا المسألة ستأتي مفصلة إن شاء الله في آخر كتاب النذر. قال فأوفي بنذرك، أوفي ماذا بنذرك، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي ماذا بنذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عائشة هو القائل من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر ماذا الوجوب، والنذر طاعة، فيجب الوفاء بها، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذن فالوفاء بالنذر واجب، الوفاء بالنذر واجب، لكن إذا حصل أن الإنسان لم يوفي بالنذر، تعمد ألا يوفي ماذا بالنذر، نقول هو في ذمته، ما زال في ذمته ما دام لم يحدد ماذا زمنا معينا، إنما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ومعين هذه الليلة حتى نقول يعني تفوت، تبقى في ذمته، يبقى هذا النذر في ذمته ولو إلى أن يموت. لكن أحيانا قد تأتي الإنسان أنه يحصل منه هذا النذر فيعجز عن أدائه، إلى أين ينتقل؟ ينتقل إلى كفارة اليمين وانتهت القضية. وهذا سيأتينا إن شاء الله ملخصا. الله الأخي سيد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، هذا حديث ابن عمر في حكم النذر، حديث عمر فيما يتعلق بذكر النذر فقط، أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي ماذا بنذرك. أما الحديث الثاني يتكلم على حكم النذر، على حكم ماذا النذر، ما هو حكم ماذا النذر. نقول النذر فيه وسيلة وفيه مقصد، النذر فيه وسيلة وفيه مقصد. وسيلته ماذا؟ وسيلته التلفظ بالنذر لله، علي أن أصلي ركعتين أو أصوم ثلاثة أيام، هذه وسيلة. وما يتعلم ماذا بالمقصد إن كان طاعة أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء به. ولهذا يقولون هذه المسألة خرجت عن قاعدة كلية عند العلماء تسمى الوسائل لا أحكام المقاصد، أي أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد، أما هنا لا، الوسيلة مكروهة أو محرمة كما سيأتينا، والمقصد ماذا واجب، والمقصد ماذا واجب. فخرجت هذه عن قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد. هذا مثال، ومثال آخر ذكره ابن القيم ما أذكره الآن، فذكر مثالين لقاعدة الله يعني ماذا الوسائل لا أحكام المقاصد، قال وخرج عنها المثال الأول وذكره، والمثال الثاني وهو هذا ذكر العلامة السعدي عليه رحمة الله. إذن الوسيلة ها هنا عندنا ما بين الكراهة وما بين الحرمة كما سيأتي الكلام عليها، والمقصد وهو الوفاء بالنذر إن كان طاعة واجب، إذن محرم مقابل واجب، فاختلفت المقاصد عن الوسائل، والوسائل ماذا عن المقاصد. وإلا في القاعدة المنطردة أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فإذا كانت المقاصد واجبة فالوسيلة واجبة، المقصد مستحب فالوسيلة ماذا مستحبة. فخرج هذا الفرع، خرج هذا ماذا الفرع من هذا من هذه المسألة. فالحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم النذر، عن حكم ماذا؟ النذر. أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر. والعلماء يقولون الأصل في النهي هو التحريم، الأصل في النهي هو التحريم، والنهي عند الأصولي كما هو معلوم طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء يسمى نهيا، يسمى ماذا؟ نهيا. والأصل فيه التحريم، والأصل فيه ماذا؟ التحريم. ولهذا ذكروا أقوالا أربعة في هذا المسألة، هل يحرم ماذا؟ النذر، أو لا يحرم ماذا؟ النذر. وأحسن ما قيل في هذه المسألة أن النذر إذا كان نذر المقابل، إذا كان نذر المقابل، ما معنى نذر المقابل أو نذر المجازاة؟ يعني لله علي الصيام 3 أيام إن رد الله عز وجل علي غائبي، أو شفى الله عز وجل ماذا؟ مريضي، يسمى هذا بنذر المقابل، بمعنى أنه لا يتقرب لله عز وجل بصلاة أو بصيام إلا بمقابل. ما هو هذا المقابل؟ عودة الغائب أو شفاء ماذا؟ المريض. فمن العلماء من قال أن النهي المقصود بهذا وهو النهي المقيد الذي في ماذا؟ الذي في ماذا؟ المقابلة، وفيه المعاوضة. وقيل أن النهي ماذا؟ إذا كان يعني الإنسان يعلم من نفسه، إذا كان الإنسان ماذا؟ يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يوفي ماذا؟ بنذره، أنه لا يستطيع ماذا؟ أن يوفي ماذا؟ بنذره، وهو يعلم من حاله أنه قد يثقل عليه ماذا؟ الوفاء، أو قد لا يأتي ماذا به؟ الوفاء. ففي هذه الحالة يقولون يحرم عليه النذر، يحرم عليه ماذا؟ النذر. فإذن المسألة على قولين، المسألة لأن النذر عندنا على قسمين، نذر مطلق لله علي أن أصوم 3 أيام بدون مقابل، ونذر مقابل لله علي أن أصوم 3 أيام إن شفى الله مريضي. فبعض العلماء قال أحاديث النهي فيما يتعلق بالنذر إنما هو النهي عن النذر المقابل الذي فيه مقابلة وفيه معاوضة، قالوا هذا هو المحرم. أما النذر المطلق الذي بدون مقابل، يريد الإنسان أن يتعبد لله عز وجل ماذا؟ من دون مقابل، فقالوا هذا لا يدخل في النهي. ومن العلماء من قال حتى المطلق يدخل في النهي إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع القيام به، يعلم من نفسه أنه لا يستطيع القيام ماذا به، فهذا ينهى عن النذر، هذا ينهى عن النذر. فإذا كان دون هاتين الحالتين قال العلماء ما في دليل على يعني النهي عن النذر، لأن هذا الحديث حديث ابن عمر الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ذكر العلة والسبب، وهذه العلة والسبب إنما تكون في نهي في نذر المقابل، إنما تكون في نذر المقابل أو نذر ماذا؟ المعاوضة، نذر المقابل أو نذر ماذا؟ المعاوضة. لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر مطلقا، وإنما قيد النذر وهو نذر ماذا؟ المقابل، ونذر ماذا؟ المعاوضة. فيبقى على أن الإنسان لو نذر نذرا ما فيه مقابلة، أو نذر نذرا يعني ماذا؟ أو نذر كذلك يعني ماذا؟ نذرا أيضا لا يحصل أن الإنسان يعجز عن القيام به، فقال بعض العلماء أن هذا جائز، أن هذا ماذا؟ جائز. ولهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، يوفون ماذا؟ بالنذر، في سياق المدح، في سياق المدح ماذا لهؤلاء. بعض العلماء قال هذا الوفاء بالنذر، لكن ابتداء النذر أين هو؟ فعلى كل إن المسألة فيها أقوال أربعة، وأقرب الأقوال كما قلنا إذا نذر نذرا مطلقا ويعلم من نفسه أنه سيثقل عليه ويعجز ماذا عنه، وربما أدى به أنه لا يوفي به، نقول هذا يحرم عليه أن يتلفظ بالنذر. الصورة الثانية إذا كان في المقابل، أما إذا خلا من هاتين الصورتين قال بعض العلماء لا دليل على النهي، لا دليل ماذا على النهي، مع أن النذر ما هو؟ أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة، أن يلزم الإنسان وهو المكلف شيئا لم يكن واجب ماذا عليه. فكون الإنسان يلزم نفسه بشيء هو في الشرع ما هو واجب عليه، لم يكن واجبا بأصل ماذا الشرع، لا شك أن الإنسان سيجد ماذا مشقة، سيجد ماذا مشقة، وربما يعني تثاقل عن هذا النذر، وربما لم يوفي ماذا بالنذر. ما هو الأولى له؟ نقول لا تجعل النذر، لا تأتي بالنذر، لا تأتي ماذا بالنذر. أما ما يتعلق بالتحريم الذي يظهر أنه في صورتين فقط، إنسان يعلم من نفسه أنه سيدخل عليه الوفاء بالنذر، أو أنه يعجز عنه، أو أنه لا يأتي به، أو إنسان في مقابل ذكر النذر في مقابل، نقول الحديث والله أعلم يتحدث عن هاتين الصورتين فيكون محرما. ما دون ذلك ما بين الكراهة والإباحة، ما بين الكراهة وما بين الإباحة، أما التحريم الظاهر بعيد. لهذا قال أنه نهى عن النذر، نهى ماذا؟ عن النذر الذي ذكرنا، وهو التزام المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، منجزا كان أو معلقا. قال وقال ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، لا يأتي ماذا؟ بخير. هذا الإنسان الذي نذر ماذا يريد؟ يريد دفع ماذا؟ نقمة واستقلاب نعمة، أو دفع مضرة واستقلاب منفعة. ما له قصد إلا هذا، ما له قصد فيما يتعلق بنذر العوض إلا هذا الأمر. لهذا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، أن النذر لا يأتي ماذا؟ بخير. نفهم منه أن النذر يأتي الإنسان ماذا؟ بالضرر. ما هو الضرر؟ قد يثقل عليه الوفاء، وقد يعجز عن الوفاء، وقد يماطل بالوفاء، تحمل نفسه واجبا ثم ضيع هذا الواجب في أثم. لهذا يقول لا يأتي بخير، النذر لا يأتي ماذا؟ بخير، لا يأتي ماذا؟ بخير. فذكروا هذه ماذا؟ الحكمة. وإنما قال يستخرج من البخيل، يستخرج من البخيل. عادة البخيل أنه لا يعطي الشيء إلا مقابل، هذا معنى البخل. وهذا الإنسان ما أراد أن يتقرب بالصيام والصلاة إلا بمقابل أن يعطى له، يعني إرجاع ولده، أو كذلك إرجاع ماذا؟ ولده، أو كذلك شفاء ماذا؟ مريضه. بمعنى أنه لم يتقرب قربة ماذا؟ محضة لله عز وجل، وإنما يريد المعاوضة. وأيضا في سوء ظن بالله عز وجل، كأنه يعني يشعر ويظن أنه لا يرد ماذا؟ غائبه، إلا إذا قدم لله شيئا، إلا إذا، هذا سوء ظن بالله عز وجل، هذا سوء ظن بالله عز وجل. ولهذا كما جاء في حديث أبي هريرة أن النذر لا يقدم ولا يؤخر، بمعنى أنه لا يعني ماذا؟ لا يقدر ما أراد الإنسان، يعني التقدير، تقدير ما سيحصل إنما هو بتقدير الله عز وجل، ما سيحصل إنما هو بتقدير الله عز وجل، ليس للنذر أثر ولا سبب في حصول ما قدره الله عز وجل. فلو حصل أنه حصل لهذا الشيء الذي نذر ماذا من أجله، نقول هذا حصل بتقدير الله لا بنذرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النذر لا يأتي بخير، أن النذر لا يأتي بخير. فإذا حصل ما نذر عليه نقول هذا حصل بتقدير الله، وليس للنذر ماذا؟ أثر، نذرت أو لم تنذر. فأحيانا قد يحصل من الإنسان النذر لم يحصل لهذا الشيء، وقد يحصل منه النذر فيحصل لهذا الشيء. وإذا حصل هذا الشيء نقول هذا بتقدير الله لا بسبب النذر، نقول هذا بتقدير الله لا بسبب النذر، وأن النذر لا أثر له في هذا المقدر، لا أثر له في هذا ماذا؟ المقدر. معنى ذلك أن الإنسان نذر أو لم يحصل منه ماذا؟ النذر، فمعنى ذلك أن هذا ليس من أسباب قلب هذا الشيء الذي سيقدره الله سبحانه وتعالى. فمعنى هذا أن الإنسان لو حصل منه هذا النذر يعني أشبه ما يكون بالعبث، لأن الله إذا أراد شيئا كان، وإذا لم يرد هذا الشيء ما كان. فالنذر ليس له أثر وليس له سبب في وجود هذا الشيء أو في انعدامه. هذه هي الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أنه لا يأتي ماذا؟ بخير، أن عاقبة النذر لا تحمد. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتثاقل عن الوفاء به، وقد يعجز عن الوفاء ماذا؟ به. وأيضا لم يجعل هذه القربة متمحضة لله عز وجل، وإنما جعلها بمقابل. وأيضا أن هذا السوء ظن بالله عز وجل أنه لا يعطيه سؤلة ومرادة إلا إذا تلفظ ماذا؟ بالنذر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يأتي بخير. ما دام لا يأتي بخير فلماذا يفعل الإنسان النذر؟ ما دام أنه لا يأتي بخير فلماذا يفعل الإنسان النذر؟ ففيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تنذر، أي لا يحصل منك ماذا؟ النذر. قال وإنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به ماذا؟ من البخيل. فهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقلنا أن النهي قد يكون للتحريم وقد يكون للكراهة، ولكن الأظهر أنه للتحريم في موضعين. الموضع الأول إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يفي ماذا بالنذر، أو يتثاقل عن النذر، أو يحمل على نذر المقابل، أن هذا لأن هذا من سوء الظن بالله عز وجل. وأما ما يتعلق بالنذر المطلق الذي يعلم صاحبه أنه سيوفي ماذا به، نقول هو من بين الجائز ومن بين الكراهة. الكراهة بسبب ماذا؟ بسبب أن الإنسان يلزم نفسه شيئا ما ألزمه الله عز وجل به، هذا مكروه من هذا المعنى. أما من حيث الجواز لأن الأصل في الأشياء أنها جائزة، الأصل في العبادات أنها ماذا؟ جائز أن يتعبد الإنسان بما شاء من العبادات. فالمسألة فيها أقوال أربعة، المسألة فيها أقوال ماذا؟ أربعة. فهذا ملخص حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال العلة والحكمة أنه لا يأتي ماذا؟ بخير، لا يأتي ماذا؟ بخير للإنسان، وإنما يأتي للإنسان بالضرر والالتزام والتكليف، وقد كان في حل من هذا ماذا؟ الأمر، وأنه ليس من أسباب جلب المنافع ولا دفع المضار، فإذا حصلت المنافع واندفعت المضار إنما هو بتقدير الله لا بسبب النذر. وإن توافق حصول يعني ماذا؟ ما نذر عليه، نقول هذا حصل بالقدر ولم يحصل بالنذر. لماذا؟ لأن الشارع نفاه، لأن الشارع نفاه أنه يأتي ماذا؟ بخير، نفاه أنه يأتي ماذا؟ بخير. طيب بارك الله فيكم، نقف عند هذا الحديث عند السؤال يا أخوان. سؤال أفضل. بسم الله. قال أحسن الله إليكم شيخنا، هل للنذر لفظ خاص أو يكفي بالنية مع أي لفظ؟ لا، هو يقول الالتزام لله نذر، والالتزام بالله حلف، هذا يفرق بين النذر وبين اليمين. إذا التزم الإنسان لله بشيء هذا نذر، وإذا التزم الإنسان بالله فهذا يعتبر يمين. فهذا يرجع إلى ما يتعلق بالنيات مع الألفاظ، بالنيات مع الألفاظ، فإن الإنسان قد يأتي بلفظ، ما هو بشرط أن يكون النذر، ما هو بشرط أن يذكر لفظة ماذا؟ النذر. فعلى كل، إذا كان الإنسان التزم لله شيئا، إذا التزم الإنسان لله شيئا هذا يسمى نذر، أو التزم الإنسان بالله شيئا يسمى يمين. فهذا هو الفارق بين اليمين وبين النذر، لأنه يحصل يعني خلط بينهما. وما زلنا في بداية أبواب ماذا؟ النذور، إن شاء الله تأتينا أحكام كثيرة. انعقاد اليمين بالنية أو باللفظ؟ كيف؟ هل اعتبار اليمين بالنية أو باللفظ؟ لابد يكون فيها عزم، أن يحلف، أن يكون عازما ويحلف على مستقبل، فهذه هي اليمين المنعقدة، بخلاف ما يجري على لسان الإنسان، هذه تسمى من قبيل اللغو، هذه لا تؤثر. فكون الإنسان يعزم على هذا الشيء، يعزم على هذا الشيء، في يقول والله لا أفعلن كذا وكذا، عزم على شيء مستقبل، عزم على شيء مستقبل، فهذه هي اليمين. أما شيء يجري على لسان الإنسان فهو من قبيل اللغو، أو هكذا يحلف الإنسان على شيء اعتقده ثم بعد ذلك يظهر على خلاف اعتقاده، فهذا أيضا أذكرها العلماء من قبيل لغو اليمين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لا هذا ولا هذا، أو قال الرجل الأعرابي والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني. فكون الإنسان يحلف على اعتقاده وظنه هذا لا إشكال فيه، فيكون الأمر على خلاف اعتقاده وظنه أي الواقع، نقول هذا لا يؤثر على يمينه ولا يكون حانثا، لأنه إنما حلف على اعتقاده. فاليمين ثلاثة أقسام، إما أن يكون باعتبار الماضي أو باعتبار المستقبل، وباعتبار المستقبل شيء يجري على لسانه أو شيء ظنه وأخطأ، أو يعني ماذا، يعني القسم الثالث وهو الذي يعزم عليه ويكون ماذا في المستقبل، فهذه هي اليمين المنعقدة. نعم، هذه هي اليمين المنعقدة. وأحسن الله إليكم شيخنا أثابكم الله، بالنسبة إلى حديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين الحديث، إذا كان الأفضل في الأضحية هو الإبل، فلماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الكبش ولم يذبح إبلا، فما الحكمة في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشق على أمتي حتى لا يتأسوا به، فذبح الكبش، فذبح ماذا؟ كبشا، وترك البقر وترك الإبل، ترك البقر وترك الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء حتى لا يغتدى به في ظن أن هذا من الواجبات، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام القيام في المسجد، قال خشيت أن تفرض عليكم، الله أعلم أنه يكون من هذا المعنى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني يترك المفضول أو يترك الفاضل ويفعل المفضول خشية، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكتب على الأمة، فإن الصحابة قد يتأسوا به. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم جمل، ما سأذبح كبشا، فيتكلف جملا فيحصل مشقة، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشق. ولهذا جاء عن أبي بكر الصديق وعن عمر أنهما ما كانا يضحيان في الأضحى، والسبب حتى لا يقتدى بهم فيظنون أن الأضاحي واجبة. هذا ذكره الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، أن بعض الناس قد يكون ممن يقتدى به فيترك بعض الأشياء، يترك ماذا؟ بعض الأشياء حتى لا يعتقد أنها واجبة، يترك بعض الأشياء حتى لا يعتقد بأنها واجبة. وهذه من السياسات، وهذه ماذا؟ من السياسات، فيتركون الأضاحي في أيام الأضاحي، أبو بكر وعمر مع القدرة على الأضحية، حتى لا يعتقد بأنها من قبيل الواجب. فلعل من هذا المعنى، والله أعلم. قال أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم أخذ الهدية من احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحاصل في هذه الأيام؟ إذا كانت تصنع للمولد خاصة مثل هذه الأشياء هذا لا يصلح، حتى لا يحصل هذا أنه يعني يغرر به أو يغرر ماذا بغيره لما يأخذ هدايا صنعت من أجل المولد مثل هذا، كأنه يعني يغض الطرف عن هذا الشيء وعن هذه الأعياد عن هذا الشيء. لكن أحيانا قد تصنع، ذكر شيخ الإسلام تفاصيل واسعة في الأعياد، ينزل الإنسان إلى أسواق يصنعون فيها الحلوى وكذا، فيشتري شراء فقط، فهذه ما لها علاقة. أما الشيء الذي صنع من أجل هذا المعنى ماذا خاصة فيأخذ الإنسان، يعني فنبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا تغرير بغيرك، أنك ذا أخذتها كأنك تقر هذه الفعلة الذي حصلت ماذا منهم والله أعلم، وتحتاج المسألة إلى زيادة يعني رجوع. شيخ الإسلام فصلها في اقتضاء الصلاة المستقيم في الكلام على الأعياد، الأعياد البدعية والأكل فيها والصنع فيها والشراء فيها والبيع فيها وتوريد الأشياء لها، ما حكم هذه الأشياء؟ للتفصيل طيب في اقتضاء الصلاة المستقيم يحتاج إلى رجوع. بارك الله حسن الله إليكم شيخنا. قال أثابكم الله، إذا مات الإنسان وهو عليه نذر فمن يكفر عنه وجزاكم الله خيرا؟ إذا مات عليه نذر وقد تمكن من الوفاء بالنذر فلم يوفي به، لم يوفي به، والمقصود به شيء قد مضى، شيء قد مضى مدى عليه. أما ما يستقبل، يعني عندنا امرأة نذرت أن تصوم 3 أيام من كل شهر، نذرت أن تصوم 3 أيام من كل شهر، الشهر الذي ماتت فيه أدركت الصيام وما صامت، لكن ما يستقبل من الشهور ما عاد عليه شيء، ماتت المرأة خلاص انتهى التكليف، لكن ما مضى من الصيام عليها فلم توفي به، مع القدرة عليه والتمكن على الأولياء استحبابا أن يوفوا عنهم ماذا؟ يوفوا عنها النذر. قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماذا نذرت، فقال لها أوفي بنذرها، أوفي، وقيل أنه رجل فقال أوفي ماذا بنذره. نعم أحسن الله إليكم. قال ما حكم قول الأخ لأخيه الله يزيلك مزاحا جزاه الله خيرا؟ يعني ايش يقول على لسانه ولا يمزح معه؟ يعني كذا يدعو عليه بانه يزال، قد توافق ساعة اجابه يا اخي وانت تمزح. يعني الدعاء ما يعبث به الانسان عبثا، لكن ما يقول على اللسان ما في اشكال. النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام ل يعني من صفيه رضي الله عنها، او من الذي تاخرت يعني لما حاضت، فقالت يعني قد طفت، قال اذن يعني فانفروا. صفية صح ولا لا؟ كان لا صفية لما حاضت وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال عقرى حلقة، دعا علي، قالوا هذا كلام يجري على اللسان، فالكلام الذي يجري على اللسان عفو، لكن يدعو الإنسان على أخيه ويقول مزاحا، سبحان الله قد توافق ساعة إجابة، قد توافق ساعة إجابة، هذا لا يصلح. الله أعلم أن المزاح لا يصلح، لكن ما يجري على اللسان قد جاء، قد حصل. نعم بالنسبة لما مر معنا في زكاة الحلي، أيوة، الأحاديث التي ضعفتموها، مش ضعفتها أنا، لا ناقل أنا، لا أبو حاتم ولا أبو زرعة، أنا ناقل فقط. الله حوالك. أيوة. أقول لك يعني هل مثلا بمجموعها تنجبر مثلا لا، وترتقي إلى الحسن أو الحسن غيره؟ لا ها؟ عندنا حديث من حديث عائشة في يحيى بن أيوب الغافقي منكر، المنكر ما هو من الحديث الذي يستشهد بها. وعندنا الحديث الثاني حديث أسماء منقطع، المنقطع ما يصرف شهادة المتابعات مع وجود علة أخرى فيه. حديث الثالث من حديث من عمرو بن شعيب عن أبيين جدة، صح ولا لا؟ قلنا أن الراجع فيه الإرسال، هذا هو الوحيد الذي يصرح في شهادة المتابعات. أين ما يشهد له المنكر ما يشهد له، المنقطع ما يشهد له، وإيش بقي معنا؟ حديث من أسماء بنت أبي بكر ولا أسماء بنت يزيد الذي هو من طريق شهر بن حوشب؟ قلنا شهر بن حوشب ذكر الزكاة وغيره من الثقات ما ذكروا الزكاة بالكلية، فما يصلح أن يكون حديثا في باب الزكاة، فلم يبقى إلا هذا المرسل معنا. طيب مثلا لو قيل في المرسل تشهد العمومات، العمومات مر معنا أن عموم الآية مخزون، أي أن يكون مكنوزا وأن يكون معدل النفقة، وهذا لم يعدل النفقة ولم يكن مخزونا. وأما ما يتعلق بالحديث، قال أبو عبيد صاحب كتاب الأموال هذا الحديث تكلم فيه عن البقر والإبل والغنم، وذكر أنها إذا كانت سائمة وحال عليها الحول فهو يتكلم على ما يتعلق بالنقدين، ما يتعلق بالنقدين، أما ما يتعلق بالحلي ما فيه، فالحديث هذا محمول على النقود. وعندنا حديث علي وحديث أنس يعني فيما يتعلق بالمضروب من الذهب والفضة، نفهم منه أن غير المضروب لا زكاة فيه، لا زكاة ماذا فيه، فيبقى. وأيضا عندنا خمسة من الصحابة يقولون أنه ماذا لا زكاة في الحلي، لا زكاة في الحلي، عبد الله بن مسعود يقول فيه الزكاة. فإذا اختلف الصحابة على قولين نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل فيما يتعلق بالحلي، نقول ما في دليل على زكاة الحلي، والأدلة إنما جاءت فيما يتعلق ماذا بالذهب المعروف إذا كان مخزونا، وإذا كان كذلك يعني ماذا يعني كذلك يعني مدخرا أو معدود للنفقة أو يؤجر أو كان من قبيل الصفائح. أما هذه فقد جاءت فيها ماذا الآثار عن الصحابة تؤيد أصل أنها من قبيل المال، يعني الذي يكون كالقنية والثياب وأدوات الإنسان، فرس الإنسان، عبد الإنسان. وأيضا سبحان الله مما عمت به البلوى وجود الذهب، مما تعم به البلوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يستنكر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان محن ماذا حلي، كان محن ماذا حلي، ولم يأتي في خبر أنه يقول لهذه زكي ولهذه ماذا زكي. وأيضا لما قال للنساء الصحابة يعني ماذا تصدقنا ولو ماذا من حلي كنا، يدل على أي شيء؟ أن هذا لو كان يعني ما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فيما يتعلق به يعني الواجب، الواجب يقال في إخراج الزكاة ما يضرب به المثل، لا يضرب به الواجب المثل، وإنما يضرب ماذا به المستحب. وأيضا ما ذكرت عمرة بنت عبد الرحمن قالت ما رأيت أحدا يزكي الذهب ماذا يزكي الحلي. وهكذا يقول الحسن يعني لم ينقل عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه كان يزكي ماذا الحلي. فتبقى المسألة يعني سبحان الله يعني واضحة فيما يتعلق بأنه يعني مسألة الحلي، مسألة الزكاة فيه فيما فيه والله أعلم. يعني الراجح لا زكاة، الأقرب والراجح أنه لا زكاة، قول جماهير الفقهاء وقول أيضا جماهير الصحابة أن الحلي الذي تحلى به المرأة لا زكاة ماذا فيه بالقيود الذي مرت معنا، قول أحمد، قول الشافعي، قول مالك، قول هؤلاء الأئمة، قول شيخ الإسلام، قول ابن القيم من الصحابة هؤلاء الثلة. وجاء عن عبد الله بن مسعود وقد تكلموا في الأثر، لكن من الإنصاف أثر عبد الله بن مسعود ثابت، من الإنصاف أثر حماد بن أبي سليمان وإن كان فقيها لكنه وثق الحافظ جماعة. وأيضا قالوا أنه ماذا فيه ضعف، الضعف بسبب العقيدة التي كان يحملها وهي حقيقة الإرجاء. وإن قالوا أنه في كلام في رواية عن إبراهيم النخعي، الكلام هذا ضعيف ما ثبت. فأثر عبد الله بن مسعود مع امرأته أو مع امرأة أخرى أن سألت عن الذهب المحلى قال فيه الزكاة، قال فيه ماذا الزكاة. على كل مسألة محل خلاف، المسألة محل ماذا خلاف، لكن الأقرب والله أعلم أن الحلي لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه لم يعد لا للربح ولا للنماء، وهذه كما يقول العلماء شرط بإجماع الفقهاء أن من شرط الزكاة أن يكون المال ماذا ناميا حتى تأخذ الزائد، كلما مر الحول أخذت الزائد، أما هذا ما يزيد، هذا إذا أخذت منه نقص، فهذا ما فيه نماء، هذا لا نماء ماذا فيه، لا نماء فيه. ولهذا كانت عروض التجارة لما أصبحت عروض التجارة فيها زكاة بسبب ماذا وجود النماء فيها، ولما كانت سائمة فيها نماء فكانت فيها زكاة، ولما كانت معلوفة وعليها مؤنة لم تكن فيها زكاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد المسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده ماذا؟ صدقة. والسبب أن هذا استعمال، والأشياء التي تستعمل عادة مستهلكة ما تبقى، ما تزيد أصلا، ما فيها ربح ولا فيها ماذا؟ كسب. فلفظ الزكاة مأخوذا من الزكاة وهو النماء والزيادة، والحلي ما يزيد، الحلي ما يزيد لا تقديرا ولا تحقيقا. فالأقرب والله أعلم. ولهذا أبو عبيد في كتاب الأموال، أنا أحب الأخوة يرجعون لهذا الكتاب، وهذا الكتاب مفيد جدا، إذا تمكننا مع الأيام ندرس هذا الكتاب، هو كتاب مفيد جدا، كتاب الأموال لأبي عبيد، كتاب مفيد جدا جدا، فيه مسائل كثيرة تتعلق بقضايا الأموال، بقضايا ماذا الأموال. على كل هي من المسائل الفقهية، من رأى هذا الرأي وأخذ به ما يشن عليه، ومن خالف هذا الرأي وأخذ بالرأي الآخر برضه ما في إشكال إن شاء الله. أحسن الله إليك يا شيخ. قال هنا، هل تعتبر، أحسن الله إليك شيخنا، هل تعتبر من السنة أن يقوم الخطيب على المنبر مع العصا في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة اتخاذ العصا، أي هذه من السنة. نعم، على منبر وقف النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ العصا. ابن القيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ العصا قبل أن يجعل المنبر، ولما جعل المنبر لم يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام العصا، لكن هذه مجرد دعوة. ابن القيم قال العلماء هذه مجرد دعوة، والصحيح أن المنبر مع العصا من السنن، المنبر مع العصا من السنن. الله أعلم. حكم قال من لم يرد السلام، من لم يرد السلام، من لم يرد السلام بعد أن ألقي عليه السلام ترك واجبا، ترك ماذا؟ واجبا، خاصة إذا كان غير ما عذر. أيش العذر؟ يسلم عليه ثم هو لا يسلم، ترك واجبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال هل يعتبر بدعة أن ينذر الإنسان بعبادة ليس عليها أمر شارع، مثلا أن يصلي يوما كاملا، ينذر يصلي يوم كامل أو يصوم سنة كاملة، يعني ليس عليه أمر من الشرع؟ هو أصل بالنذر هذا الذي يفعله الإنسان يعني يوجب على نفسه الشيء ما أوجبه الشارع ماذا عليه، لكن أصل الصيام مشروع من حيثه، لكن من حيث العدد ومن حيث الكيفية، فهذا يعني كونه يريد أن يصوم 3 أيام من كل شهر، سيصوم الشهر كاملا، سيصوم شهرين متتابعين، سيصوم سنة كاملة، هذا يعني ما له أصل، يعني من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام سنة كاملة وكذا. لكن لو نذر الإنسان أن يفعل هذا الشيء فقد التزم عبادة جنسها مشروع، لكن على هذه الكيفية ما لها أصل، لكن هي عبادة في الأخير. هل يجب عليه الوفاء؟ نقول نعم يجب عليه الوفاء، يجب يعني عليه الوفاء. نعم. مثلا بدعة، بدعة إيش بدعة؟ مثلا ينذر أن يفعل بدعة، لا معصية يعني، لا نذر المعصية سيأتي معنا أنه ما يوفى به، لكن هل في كفارة وما في كفارة يأتينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يعصي الله فليعصه، فإذا كان مكروه أو محرم ما يجوز الوفاء به، وإذا كان مباحا هو سيأتي معنا أنه على تقسيم خماسي تجري فيه الأحكام التكليفية الخمس إن شاء الله نذكرها. انتهت بس. طيب بارك الله، عنده سؤال ولا إشكال؟ وهذه القضايا أخوان الذين نطرقها أحيانا مثل زكاة الحلي، إحنا ذكرنا مبحثا من أجل الفائدة، يكون في البال الإنسان يعلق على هذه الآثار والأحاديث، ترجح لك مع الأيام قول العلامة العثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، كلها ولا يفتون بها أصلا. لكن بالمقابل إذا نظرت إلى من كبار الصحابة، كبار التابعين، سعيد وقتادة والحسن وأمة، تقابلها بهؤلاء لا شيء. لكن احنا ما نريد نتعصب الرجال، احنا نريد نتعصب بذلك الحق في المسألة. فأنت تنظر المسألة، إذا عرفت الآن كما يقال قيود المسألة وتجمعت عندك خيوط المسألة، خليها مع الأيام بحثها، تبحث ماذا المسألة، لكن تتصور المسألة، تتصور إيش الحلي هذا وزكاة الحلي ولماذا اختلفوا فيه، أنت أخذت فكرة. ما هو شرط أنك تلتزم بهذا القول، قول خلاص أنا ما أرى الزكاة في الحلي، نقول تأنى ما في مشكلة، تأنى فيها، درسها مرة ومرتين وثلاث ما في إشكال، والله أعلم. لأن بعضهم يقول يعني ما في الزكاة في الحلي، يعني هذا أمر يعني الاحتياط أن الإنسان يقول الزكاة، نقول الاحتياط الأصل عدم الزكاة في أموال الناس، لأن هذه حجة مقابلة بحجة أيضا، الأصل عدم يعني ماذا الزكاة في أموال الناس، إيجاب شيء في أموال الناس الأصل عدمه، فخرج عن الأصل هذه الأموال، وهل هذا داخل في الأصل أو خارج من الأصل، يعني هذه المسألة قد يحصل فيها التضارب. بعضهم يقول احتياطا لابد أن تخرج ماذا الزكاة، نقول احتياط لا تخرج الزكاة، لأن الأصل عدم الزكاة في الأموال إلا ما استثناه الشارع من الأموال. هذه من المسائل الكبار يا أخوان، هذه من المسائل ماذا الكبار، لكن وضحنا الصورة وبينا الصورة وذكرنا الآثار وعلل ماذا الأحاديث، وإلا قد تجد ماذا أقوالا في المسألة. لكن قل للعصرين على ماذا العصرين، قل للعصرين مشايخ وعلماء وطلاب على الزكاة، على أنها فيها الزكاة هذا. وأما قل للمتقدمين وأكثر المتقدمين من الصحابة والتابعين ما فيها الزكاة. بارك الله فيه. هنا يقول أثابكم الله يريد نصيحة لطلاب العلم، طلاب العلم يعني في هذا العصر وذا الزمن، يعني إيش يتمسكوا بماذا ويتخلقوا بماذا، يعني نصيحة عامة. النصائح قد كثرنا من النصائح، قد مرت منا عدة مدى نصائح، ما بقى علينا إلا العمل، لم يبقى معنا إلا العمل. ومع هذا الحر النصائح أن الإنسان ينتهي الدرس ينظر له مروحة من وراء وحر تحت. بارك الله فيك. طيب لا.